طبعا الإنسان يختلف عن باقي الكائنات، وده من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وهو العلم والوعي والإدراك وما يقوم به من صلات بالآخرين من أجل أن ينفع وأن يستنفع. في مراحل بيكون اعتماده كلي على الآخرين، ثم يصبح هناك اعتماد عليه من الآخرين أيضا قد يكون جزئي ثم كلي. وهنا بتظهر النتائج، تظهر الإنجازات، تظهر الحقائق، تظهر أشياء كثيرة جدا بتحدد والله الاستمرارية والمواصلة، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي.